بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، مرارا نبهت على مسألة الموسيقى في المسجد النبوي بسبب هذه الجوالات، فأولا ينبغي إغلاقه إلا لضرورة، وثانيا ينبغي أن تغير هذه النغمة. الموسيقى محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. والمعازف هي الموسيقى بشتى أنواعها وأشكالها، فينبغي يجب على المسلم أن يلا وإذا كانت محرمة مطلقة فتحريمها في المسجد أشد، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أيضا. فيا عبد الله، أولا حاول إغلاق الجوال، وثانيا غير هذه النغمة إلى نغمة عادية ليس فيها أصوات موسيقى. تنبه لهذا وفقك الله. أنت بدل لماذا تحاول أن تكسب إثما حتى بأشياء في نظرك أنت أنها يعني سهلة وبسيطة؟ اتق النار ولو بشق تمرة، ومعظم النار مستصغر الشرر، فانتبه لهذا. والآن نحن مع باب: لا يقول المسلم عبدي وأماتي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، هذا الباب أيضا يأتي ضمن الأبواب التي جاءت لحماية جناب التوحيد من جهة، وللتأدب مع الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. فلا بد من التأدب مع الله حتى في الألفاظ، وقد تقدم لنا عدد من الأبواب متعلقة بهذه المسألة، ومنها هذا الباب. قال المصنف: لا يقول ماذا عبدي وآمتي، لأمرين: أن في قولها خللا في التوحيد، وثانيا أن في قولها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث، وهذا الحديث: لا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول ماذا؟ فتاي وفتاتي. لا يقول عبدي، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك. أسقط المصنف كلمة أسقي ربك، لكنها تؤدي نفس المعنى. والمقصود بالصحيح في الصحيحين في البخاري وفي مسلم في روايات متعددة كلها صحيحة: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك. أطعمه أي أعطيه طعاما، وضئه أي أحضر له الوضوء وصب عليه، أسقي ربك أي أعطيه ما يشرب من لبن أو ماء أو نحو ذلك. هذا نهي صريح أن يقول العبد وضئ ربك أطعم ربك أسقي ربك. ولا يقول أن أحدكم ماذا؟ ها، عبدي نعم عبدي وأمتي. يعني لا تقل لرقيقك عبدي، ولا تقل لمملوكتك أمتي، وإنما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقول إحدى ثلاث كلمات، إما أن تقول ماذا؟ فتاي سيدي، لا، إما أن تقول فتاي أو فتاتي أو غلامي، تقول فتاي أو فتاتي أو غلامي. إذا قال هذا فإنه يسلم مما فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ويسلم من ماذا؟ من ما يخدش التوحيد أو ينقصه. وفي هذا الباب أربع مسائل مهمة. المسألة الأولى النهي عن قوله وضئ ربك أو أسق ربك أو أطعم ربك، بإضافة الرب إلى الضمير، إلى ضمير المخاطب. وفي هذا عدة مسائل. الأولى فيما يتعلق بكلمة الرب، هل يجوز إطلاق الرب على المخلوق؟ أصلا هي لا تطلق إلا على من؟ إلا على الخالق. ولكن هل هو من الألفاظ المشتركة الذي يجوز إطلاقها على المخلوق؟ للناس في ذلك أقوال، مع إجماعهم على أن الرب بالألف واللام لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا تطلق إلا على الله. كلمة رب، الرب إذا أدخلت عليها الألف واللام فإنها لا تطلق إلا على الرب، على الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فإيش؟ فعظموا فيه الرب. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. كذلك إذا أضيف إلى المتكلم أو المخاطب وقصد به التعبد والعبادة، كذلك هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، كما لو قلت ربك أو قلت ربي، لو قلت ربك أو قيل أو قلت ربي. إذا قصد المتكلم التعظيم العام فإن ذلك محرم، إذ لا يطلق الرب بهذه الصيغة إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. واختلفوا في نحو ربي ونحو ربها أو ربتها أو نحو ذلك على أقوال. هناك من قال بتحريم الجميع فلا تطلق إلا على الله، وهو أضعف الأقوال. وهناك من قال بجواز الجميع بإطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عن يوسف: إنه ربي أحسن، إنه ربي أحسن مثواي. وقوله أيضا عن يوسف عليه السلام: واذكرني عند ربك، أي صاحبك. واستدلوا أيضا عن الذين قالوا بالجواز بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الصحيح هو التفصيل، أما القول بالتحريم المطلق فهو محل نظر، والقول بالجواز المطلق هذا محل نظر، والصحيح التفصيل. أولا إذا قصد التعظيم يدخل في الباب الأول، وهو إذا قال ربي أو قال ربك قاصدا ماذا؟ التعظيم، فتكلمنا أن ذلك محرم. وما عداه كما إذا قصد شيء معين كما في قول يوسف إنه ربي أكرم مثواي، أو قوله واذكرني عند ربك، وهو الشائع عند العرب، فيقول عبد المطلب هذا رب إبلي وللبيت رب يحميه. كذلك أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها. فالصحيح التفصيل في ذلك، إن قصد التعظيم المطلق فهذا لا يطلق على سوى الله، وإن قصد المعنى اللغوي فهذا جائز. وعرفنا أدلته، عرفنا أدلته. هذا بالنسبة للرب. نأتي إلى مسألة عبدي وأمتي. الحديث صريح في النهي، ولذلك ذهب البعض إلى التحريم المطلق وهو الصحيح، وإنما يقال عبدي، ويقال فتاي وفتاتي وغلامي، ويقال مولاي على خلاف، يقال مولاي على خلاف ومولاهم على خلاف. لكن إذا أضيف إلى الياء، إلى ياء المتكلم، فهذا الصحيح أنه محرم، لا سيما إن قصد به التعظيم كما تقدم. وذهب البعض إلى الكراهة، أن النهي لكراهة إيش؟ التنزيه، لكراهة التنزيه، بدليل أنها أقل من كلمة ربي التي فيها ذلكم التفصيل. والأولى هو البعد عن ذلك حماية لجناب التوحيد وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قول مولاي. أيضا فيها نفس الخلاف، والصواب أنها إن قيلت على سبيل التعظيم المطلق فهذه تختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إطلاقها على مخلوق، نعم، بهذا الغرض. وأما إن قصد الإضافة الخاصة فيما هو دون التكليف، غير التكليف، فيما دون التكليف، فلا حرج أن يقول مولاي أو مولانا على سبيل أنه كبيرهم أو نحو ذلك، أو على سبيل أنه مملوك له. تأتينا كلمة السيد، السيد. أيضا العلماء قالوا إذا عرف بأن السيد فإن ذلك لا يجوز، لأنه جاء في الحديث من في قصة بني عامر السيد الله، السيد الله، السيد الله. وأما إضافتها إلى ما لا يتعلق بالتكليف، ما لا يتعلق بالعبادة، فالصحيح جواز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه إن هذا ابني سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا هو الراجح في كلمة سيد. وعلى أي حال فالمقصود بالنهي عن هذه الأمور هو ماذا؟ حماية جناب التوحيد، وأيضا ماذا؟ حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى النهي عن قولي عبدي وأمتي. النهي عن قوله عبدي وأمتي، وقلنا لكم إن النهي منصب على ما إذا قصد بذلك التعظيم العام، والمقصود به ما فيه تكليف، فإذا هذا ينهى عنه. وأما إذا قيل على سبيل الإضافة الخاصة فالبعض يرى جوازه، والأولى ما دام قد ورد فيه النهي البعد عنه والاكتفاء بالكلمات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول ماذا؟ فتاي وغلامي وفتاتي. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. لا يقال لا يقول العبد لسيده من بني آدم ربي ربي، ولا يقال مولاي، ولا يقال ماذا؟ أطعم ربك أو وضئ ربك. وقلت لكم إن الصحيح جواز ذلك إذا لم يكن المقام مقام التعظيم العام، فهذا خاص بالله عز وجل، وقد جاء ما يدل عليه في القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام إنه ربي أكرم مثواي، إنه ربي إيش؟ أحسن مثواي. وقوله أيضا واذكرني عند ربك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، ومثل هذا يقال في مولاي. نعم. قال الثالثة والرابعة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، وتعليم الثاني قول سيدي ومولاي. التعليم الأول هو الأولى، فتاي وفتاتي وغلامي، والتعليم الثاني فيه تفصيل كما ذكرنا، هو أن يقول يجوز جواز كلمة سيدي وكلمة مولاي إذا كان ذلك إضافة خاصة لكبير القوم أو نحو ذلك وللمولى. ولذلك حتى في تراجم الرواة يقال البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي إيش؟ مولاهم، ليس المقصود ربهم، وإنما المراد أنه مولاهم بمعنى حليفهم. فإذا يجوز ذلك، لكن عند الإطلاق العام لا يجوز، لقول الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ومثل يقال في السيد على ما فصلنا. نعم. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. الحمد لله. التنبيه للمراد، فالمراد هو تحقيق التوحيد وحماية جنابه من الألفاظ التي تحتمل الشرك، فلذلك حذر من هذه الكلمات. والواجب على المسلم هو تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فينتبه العبد إلى أي كلمة تخدش التوحيد، سواء بمنافاته بالكلية أو ما مما ما ينافي ماذا كماله أو ما ينافي كماله الواجب. نعم. الأسئلة تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نبدأ أحسن الله إليكم بسؤال خارج الدرس. السائلة الكريمة تسأل عن حكم التشقير المعروف في زماننا، حلال أم حرام؟ نعم، حكم التشقير الذي تفعله النساء في الحاجب هناك من يجيزه، والحق والصواب الذي تؤيده الأدلة تحريمه. لو قيل لنا لماذا التحريم، قلنا الجواب أن شكل التشقير يشبه النمص، يشبه ماذا؟ النمص، والنمص هو نتف شعر الحاجب من الوجه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنتف شعر الحاجب، التي تنتف شعر الحاجب. النامصة هي التي تطلب، هي التي تفعل النمص للنساء، والمتنمصة التي تطلب ذلك. ولعن الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تشم النساء وشما يبقى، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلكم الوشم. والواصلة والمستوصلة، الواصلة هي التي تصل شعرها سواء بشعر رأسها سواء بخرقة أو بباروكة أو بأي شيء يشبه الشعر، فإن هذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن امرأة ابنتها على قرب من زواج وقد تساقط شعرها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل شعرها، فذكر لها الحديث لعن الله الواصل والمستوصلة. والمتفلجات للحسن، وهن اللائي يعني ينشرن أسنانهن لتبدو على شكل معين بدون ضرورة يعني، أما لو كانت مسوسة أو متسوسة أو يعني تالفة فيجوز، يجوز أن يعني يركب أسنانا بديلة أو يلبسها، لا حرج. هذا إذا كان هناك ضرورة، كأن يكون السن قد تلف أو على وشك التلف. أما التي تبرده بالمبرد من أجل وبالمنشار، منشار الأسنان من أجل الحسن، فهذه أيضا ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التشقير يشبه النمص، أقل ما يقال فيه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم هو رسم معين للحواجب، لكن إذا رسمت هذا التشقير كأنما نمصت شعرها. نعم. يقول السائل الكريم بعد السلام، يذكر بأنه أحسن الله إليكم جاء من بلده للعمرة والدعاء على ولده الذي كفره، بحيث يقول الولد أو يدعي إنه لا يرى أباه يصلي. نعم. ويطلب توجيها لولده. أولا نسأل الله الكريم أن يصلح لك ولدك وأن يجعله عبدا صالحا وأن يرزقه برك في الحياة وبعد الممات، هذا أمر. الأمر الثاني، اعلم يا عبد الله أن تارك الصلاة كافر بالفعل، هذا هو القول الصحيح والقول الحق الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل عنهم ذلك التابعي الجليل عبد الله بن شقيق، أجمعوا على أنه لا يكون، ليس هناك أمر تركه كفر سوى الصلاة، فتارك الصلاة ليس بمسلم. عليك أن تعلم هذا الحكم وفقك الله، فإن كنت ممن يترك الصلاة فجدد إسلامك من الآن، جدد إسلامك من الآن وحافظ على الصلاة. أنت لو أديت العمرة أو الحج وأنت لا تصلي لا قيمة لحجك وعمرتك، لو صمت لا قيمة لصيامك، لو حججت لا قيمة لحجك، لو تصدقت لا قيمة لصدقتك ما دمت لا تصلي. فلعلك وفقك الله أن تتوب إلى الله من الآن وتحافظ على الصلاة. تارك الصلاة ليس بمسلم، يقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: بين الكفر، بين المسلم والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. فأرجو الله لك التوفيق والسداد وأنك تتوب من الآن ويعني تحافظ على الصلاة. أما دعاؤك على ابنك فهذا خطأ من جهتين: أولا أنه ما كان يقول لك بهذا الأسلوب يحثك على الصلاة ويبين خطورة تركها لعلك تهتدي إلى أدائها، وثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أولادكم ولا على أهليكم ولا على أموالكم، فلعل ذلك يصادف نعم ساعة استجابة فتستجاب فتندم ساعة لا ينفع الندم. فأنت الآن توب إلى الله من ترك الصلاة وادعو لولدك بدلا من الدعاء عليه، ادعو له، فإذا صلح فإنه يكون صلاحه لك في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد: أو ولد صالح يدعو له. فانتبه، استجب له في دعوتك إلى الصلاة، ويجب عليك أن تحمد الله أن ابنك يدعوك إلى الصلاة، ولا ينبغي أن يجابهك بكلمة الكفر. وإن كان تارك الصلاة كافرا ينبغي أن يسلك أسلوبا آخر، لكن مهما كان الأمر لا يجوز لك أن تدعو عليه، لا يجوز لك أن تدعو عليه، فهو فلدة كبدك، وربما كان رجل ولدا صالحا يدعو لك حتى بعد وفاتك. نعم. يقول السائل الكريم: جئت من اليمن للعمرة وقدمت المدينة مباشرة بدون إحرام، والآن لي في المدينة 4 أيام، هل علي شيء؟ إذا كنت قد قدمت إلى المدينة وأجلت العمرة فلا حرج عليك، فتحرم الآن إن شاء الله من ميقات المدينة، تحرم إذا أردت العمرة من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة، تحرم من هنا من ذو الحليفة، ولا حرج عليك ما دمت قصدت المدينة مباشرة وأجلت العمرة فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. السائل الكريم تقدم جواب سؤالي، ولكنه يستشكل قول رب الأسرة رب الدار ونحو ذلك. لا، هو كما ذكرنا إذا كان الإضافة إلى غير مكلف، إذا كانت الإضافة إلى غير مكلف مثل رب الأسرة ورب الدار ورب الإبل فهذه لا حرج فيها، لأن هذه الأشياء غير مكلفة. لكن المحرم على الصحيح المضاء إذا أضيف الرب إلى مكلف، كأن تقول ربكم أو ربي، كأن يقول المولى أو العبد ربي أو ربكم أو نحو ذلك، فإذا أضيف إلى مكلف فالصحيح المنع والتحريم. فإن استشكل أحد نعم مسألة قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن أثواي، فهذا واضح، السياق يدل على أنه يعني ذلكم الرجل الذي أكرمه ويعني اعتنى به، فلا حرج في مثل هذا إن شاء الله. والأولى منع كل مضاف إلى مكلف، يعني إذا ما تقول ربي ولا ربكم ولا رب العالمين، رب العالمين محرم إضافة إلى رب العالمين إذا أردت البشر بهذه الإضافة، يعني إذا قصدت يعني فإن رب العالمين هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. بعض المستمعين الأكارم كثر الله من أمثالهم يطلبون من شيخنا قبول دعوة إقامة دورة علمية في فرنسا. على أي حال نسأل الله أن ييسر الأمور، وهذه ينسق فيها مع وزارة الشؤون الإسلامية إن شاء الله، فتقدموا أنتم بطلب عن طريق الوزارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا أشتغل في مكتبة غالبها كتب مبتدعة وشركيات، هل علي إثم يا شيخ؟ نعم، كونك تتعاون مع أهل هذه المكتبة في بيع الكتب المحرمة الشركية أو الكتب البدعية فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إلا إذا اقتصر بيعك على بيع الكتب النافعة والتي ليس فيها محرم وليست فيها بدع ولا شركيات. نعم. يقول السائل الكريم: أملك أرضاً ولكن لا سبيل إلى الوصول إليها إلا عن طريق المرور على مقبرة قديمة، وسؤاله: هل يجوز المرور على المقابر؟ ويقول: إذا كانت زوجتي ذاهبة إلى المزرعة هل يجوز لها أن تمر أيضا وتزور القبور؟ أما ماذا تقصد بالمرور على المقابر؟ إذا كان قصدك أن الطريق يمر بالمقابر فهذا لا حرج فيه، تمشي مع الطريق ولو مررت على المقابر، فإذا مررت فسلم عليهم إن كانوا مسلمين، سلم عليهم إن كانوا ماذا؟ مسلمين، تقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما إذا كان قصدك بالمرور أنك تطه القبور وتدوس عليها فهذا محرم مهما كلفك الذهاب مع الطريق البعيد، فلا تفعل ذلك، لا يجوز دهس القبور أو المشي عليها بحال من الأحوال، ولا الصلاة عندها ولا تجصيصها ولا الكتابة عليها ولا الجلوس إليها ونحو ذلك، كل هذا محرم. أما زيارة النساء المقابر فالصحيح، طبعا فيه ثلاثة أقوال، القول الصحيح أنهن لا يزرن المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وإذا كانت المسألة خلافا فأعمل بالأحوط وأعمل بما دل عليه الدليل، وقد دل الدليل على منعهن من زيارة المقابر كما منعنا من اتباع الجنائز، فعلينا أن نحذر من ذلك ونتجنبه. نعم. السائلة الكريمة تسأل تقول: هل يجوز لها الاقتداء بإمام الحرم المدني مع أنها تسكن حيا بعيدا عن الحرم؟ تقول ذلك عن طريق المذياع والتلفزيون. لا تصح الصلاة بهذه الطريقة يا أختي المسلمة، لا بد أن تكون الصفوف متصلة وأن تري بعض الصفوف، أو يكون الحاجز يسيرا في داخل المسجد كما هو الحال في المسجد النبوي. أما أن تتابعين عن طريق تصلين مع الإمام عن طريق المذياع أو عن طريق التلفاز فهذا لا يجوز أبدا، أنت اتخذت المذياع والتلفزيون إماما وهذا لا يصح، صلي وحدك حتى لو كنت في فندق الآن. نعم، وتسمعين التكبير وتسمعين الصلوات لا تتابع الإمام بل تصلين وحدك، بل واجب أن تصلي وحدك ولا تتابع الإمام لوجود فواصل وحواجز بينك وبينه. نعم. وترداد الأذان خلف المسجل ما حكمه؟ وحتى ترداد الأذان ينبغي أن يكون خلف المؤذن الفعلي الذي أنتم بجواره. نعم. يقول السائل الكريم: سلام من الله ورحمته وبركاته عليك أيها الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هل السلام آخر الصلاة سنة أو واجب؟ السلام، أما التسليمة الأولى فهي واجبة بالإجماع، والصحيح أنه إذا كان الإمام يسلم تسليمتين وأنت مطالب باتباع الإمام فإنه حتى التسليمة الثانية ما حكمها؟ ماذا حكمها؟ الوجوب، حكمها الوجوب. نعم، هناك من يرى أن التسليمة الثانية سنة، لكن أقول إذا كان الإمام الذي تصلي خلفه يسلم تسليمتين فالواجب عليك أن تتابعه وأن تسلم معه. ولذلك أنبه على مسألة، الآن بعض الناس المسبوقين أول ما يسمع تسليم الإمام يقوم لإكمال الركعة أو الركعات المتبقية فينهض قبل أن يفرغ الإمام من السلام، وأخشى أن لا تصح صلاته بل تعتبر هذا مسابقة للإمام لا سيما بعد علمه بالحكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا جلس إلى آخره. فإذا الإمام جعل يؤتم به فلا تجوز مفارقته حتى ينتهي من التسليمة الثانية. أيضا ليس لك أن تسلم قبل أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد أن ينتهي من الثانية تقول أنت أيها المأموم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما قبل أن ينتهي الإمام فلا تسلم. ولذلك قلت لنبهت المسبوق أنه لو نهض قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فيخشى أن تكون صلاته غير صحيحة، فتنبه لهذا وفقك الله. سؤال الأخير شيء. نعم، هذا سائل كريم يقول أثق بفتوى شيخنا حفظه الله. الله المستعان. نعم، وأعلم أن من أسميته شيخك يخطئ ويصيب. نعم، وأنه لا سيما في مسائل الفروع. نعم، فيحصل خطأ ويحصل صواب. نعم، وتحصل سبقة لسان وتحصل أمور كثيرة. كلمة أثق هذه يعني لعلك تقول أرجح كلام ما يقوله فلان أو نحو ذلك. نعم. يقول بالنسبة، سؤاله أحسن الله إليكم، بالنسبة للسفر في الدعوة إلى الله تعالى، إن كان يقول ينوي أن يتزوج في ذلكم البلد، هل هذا يؤثر على نية دعوته إلى الله تعالى؟ هو إذا كان الغالب هو السفر للدعوة، هذه النية طيبة وأسأل الله أن يجرك عليها. وإن كان غرضك هو الزواج فلا يمنع هذا من أن تدعو إلى الله، من أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأنت في ذلك البلد الذي تريد الزواج منه، لا يمنعك هذا من الدعوة إلى الله. المهم تصحيح النية في مثل هذه الأمور، لكن لا يمنع هذا، لو أنك سافرت للزواج لا يمنعك ذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. آخر سؤال. آخر سؤال طيب. نعم، يقول السائل الكريم أستاذنا الكريم، أتابع بعض المسلسلات التي تعرض في هذه الأيام، وأحدها الممثلون فيه أحدهم يسب الساعة، والثاني يقول ينكر بعض أشراط الساعة، وسؤاله هل هذا المسلسل بالذات يجوز متابعته؟ شرح الله صدرك للجواب. أقول يا عبد الله، المسلسلات بدون استثناء محرمة، سواء هذا الذي أشرت إليه أو أي مسلسل آخر، وحتى لو سموها تمثيليات إسلامية، الإسلام ليس فيه تمثيل، الإسلام ليس تمثيلا، الإسلام جد، وفرق بين الهزل والجد، والتمثيليات هزل ومزاح وفيها كذب وتقمص شخصيات، وبعضها يكون فيها افتراء على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة، وقد يمثل هذا الصحابي ملحد أو نصراني أو يهودي أو لا ديني، وقد يمثل بعض أمهات المؤمنين ماجنة أو فاجرة تتسمى باسم عائشة أو حفصة أو صفية أو نحو ذلك. فانتبه يا عبد الله، كل التمثيليات محرمة بدون استثناء، حتى ولو أطلق عليها مسمى تمثيليات إسلامية. وأضرب لكم مثالا، قبل بضع سنوات أعلن عن تمثيليات عن فيلم عمر، وأقره بعض أدعياء الدعوة. أقره ماذا؟ بعض من؟ بعض أدعياء الدعوة، ممن لا يوثق بكلامهم، ممن لا يسيرون على منهج السلف، بل قال إنه هو الذي وضع بعض محاور هذه بعض محاور هذه التمثيليات المسماة بتمثيليات عمر، مسلسل عمر، وهذا كله هراء وسوء أدب مع الله ومع رسوله ومع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فعلينا أن نحذر، وأقترح عليك وفقك الله أن تقرأ كتاب حكم التمثيل للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.